محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وشانئيهم ومبغضيهم وغاصبي إرثهم وحقوقهم والمشتكين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه، ومن رد على حديثهم وقولهم وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. هذه الأيام أيام الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تسخين، والداخلين على البسولة بيتها، والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنين، ومجمعي حقد على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والقائلين لفاطم آبيتنا في طول لوح دائم وحنين، والقاطعين أراكسا قاطعين أراكة كيما تقل في ظل أوراق لها، وغصوني سيدي يا بقية الله والقائدين إمامهم بنجاته، والطهر تدعو خلفهم برميه. سيدي يا صاحب الأمر، أتغدى الجفون على القذى؟ لا والله، وعهدي بها على الضيم لا يحتريها الوثن. أتغدى الجفون على القذى؟ وعهدي بها على الضيم لا يحتريها الوثن. سناك القضاء أولست الذي يكون لك الشيء إن قلت تكون. أعود إلى تتمة حديثي في الأسابيع الماضية. اليوم نتناول الرواية الثانية. عن أبي وائل قال: نظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الحسين عليه السلام فقال: إن ابني هذا سيد، كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق، يخرج على حين غسلة من الناس وإماتة للحق وإظهار للجو، والله لو لم يخرج لضربت عنقه، يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها، وهو رجل أجل الجبين أقنى الأنف ضخم الباطن أزيل الفخذين بفخذه اليمنى شام أفلج الثنايا ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا تمام الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه. نشرع الآن في بيانه. سيد الأوصياء كما ينقل الراوي نظر إلى إمامنا أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الحسين عليه السلام فقال إن ابني هذا. والإمام في مثل هذه الأفعال في مثل هذه الأمور حينما ينظر إلى قيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ثم يتكلم، الإمام يريد بهذا الأسلوب أولا أن يلفت الأنظار، يلفت أنظار السامع، يلفت أنظار أهل المجلس، أنظار أهل المجلس، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إذا كان الكلام مصحوبا بحركة معينة، بفعل معين، بكيفية معينة، بهيئة معينة، هذا يكون أثبت في النفوس وأكثر ثباتا من غيره. إذا كان الكلام هكذا من دون حركة معينة، من دون إشارة، ولذلك الآن الإشارات في الكلام لها أثر في تثبيت المعاني في نفوس السامعين، في نفوس أهل المجلس، وهذه قضية طبيعية. فالإمام عليه السلام لما ينظر إلى سيد الشهداء ثم يتكلم، هذا النظر إنما هو عن قاصد، هذا النظر عن قاصد، حتى أن السامع، حتى أن أهل المجلس يلتفتون إلى هذا الأمر. ونفس هذا النظر، نفس هذه الحركة من قبل الإمام تكون سببا في تأكيد المعنى في أذهان السامعين، إن ابني هذا سيد. والسيد من كانت له السيادة، والسيادة في اللغة تعني الشرف، من كان سيدا كان شريفا، السيادة والشرف في لغة العرب بمعنى واحد. والسيادة أيضا تأتي بمعنى الزعامة، بمعنى الرئاسة، يقال هذا سيد قومه، هذا كبير قومه، هذا زعيم قومه، هذا سلطان قومه. فالسيادة تأتي بمعنى الشرف وتأتي بمعنى الزعامة. فهذا سيد يعني هذا الذي له الشرف، له السؤدة، له العظمة، وله القيادة، له الزعامة، له الرئاسة في الناس. هذا المعنى اللغوي الدقيق الحرفي لكلمة السيد في لغة العرب. إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدا، كما سماه سيدا، ولم يقل الإمام كما لقبه، وإن كان الكلام أيضا يكون صحيحا، لكن هذه العبارة أبلغ، أن يكون اسمه سيدا أدق من أن يكون لقبه سيدا. وإن كان يمكن لغتان، يمكن أن نقول أن من ألقاب سيد الشهداء السيد، من ألقاب الإمام الحسن السيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحلهم هذه الأوصاف. يمكن أن نقول السيد من ألقابهم، يمكن أن نقول السيد من أوصافهم، السيد من خصالهم. لغتان الكلام صحيح، من جهة لغوية من جهة معنوية الكلام صحيح، لكن حينما نقول هذا اسم من أسمائهم، الاسم يكون التصاقه بالمسمى أكثر من اللقب، باعتبار أن اللقب يكون التصاقه أقل بصاحب اللقب، لأن الإنسان له اسم وله الكونية وله لقب. ولذا حتى أي مولود يولد، أي مولود يولد، في الآداب المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أنه يستحب لأي مولود حتى البنت ذكرا كان أم أنثى أن يسمى باسم، هذا أولا، وأن توضع له كنية ثانيا، وأن يوضع له لقب في اليوم السابع في أسبوع ولادته. في اليوم السابع يستحب للوليد ذكرا كان أم أنثى أن توضع له كنية، يوضع له لقب، يوضع له اسم، لكن الاسم يكون أكثر التصاقا بالمسمى، إذ ربما الألقاب لا تكون ملتصقة تماما بالمسمى. فالتعبير هنا تعبير في غاية الدقة، أنه من أسمائه سيد، يعني أن هذا المعنى حقيقة هو في شخص سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إن ابني هذا سيدي كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله سيدا، وسيخرج الله من صلبه، وصلب الرجل ظهره، هذا على نحو الكناية، لأنه الموجود في كلام العرب كأن أولاد الرجل في ظهره، ليس مراد في ظهره يعني في العمود الفقري، ليس هذا على النحو، هذا النحو الدقي، هذا التعبير على نحو الكناية، يعني كأن الرجل يحمل أولاده في ظهره، وهذا التعبير تعبير لغة صحيح جار في الأصلاب الشامخة، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. وسيخرج الله من صلبه، من عنده، من ظهره، من نسله، نفس التعبير، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيه، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتيجة النبي له أسماء كثيرة، للنبي أسماء كثيرة جدا في الروايات الشريفة، أسماء في السماء للنبي خاصة بالنبي، أسماء عند أهل الأرض، أسماء عند الملائكة، أسماء عند الجاه، هناك أسماء للنبي خاصة بالنبي عند الجاه، وهناك أسماء للنبي عند الملائكة، وهناك أسماء له في كل سماء من السماوات السبع، وهناك أسماء له في الأرض، أسماء للنبي في كتب النصارى، أسماء للنبي في كتب اليهود، وأسماء للنبي بحسب ما جاء في الرواية. لكن يبقى الاسم الأعظم، الاسم الأجل للنبي، والاسم الشريف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم، بالاسم المقدس لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل الذي باسم نبينا يشبهه في الخلق، يشبه النبي صلى الله عليه وآله في الخلق، واضح جهة الخلق يعني الجنبة البدنية، الجنبة التكوينية للجسم الإنساني، يشبهه في الخلق نفس خصائص بدن النبي، يعني ما فيه من خصائص تكوينية في هذا البدن الأقدس لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، كأن لا يكون له ظل، كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله، هذه المعاني، أو يرى من خلفه كما يرى من أمامه، رؤية النبي من جميع الجهات. فمن الجهات التكوينية للبدن، ليس الحديث عن هذا الجانب، وإلا لو كان الحديث أشبعنا هذا المطلب بالكلام تفصيل الروايات الواردة عن أهل البيت لهذا الخصوص. هناك خصائص تكوينية في بدن النبي وخصائص ظاهرية، هذه خصائص في الخلقة التكوينية للبدن، ألا يكون للبدن ظل لنورية هذا البدن الشريف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سار في مكان وترك هذا المكان، الناس يعرفون أثره، يعرفون أثره، كيف يعرفون أثر النبي؟ النبي لا يترك على الأرض اللينة أثرا، وإنما يترك على الأرض الصلبة أثرا، هذا الذي ورد في الروايات الشريفة، يترك على الأرض الصلبة أثرا، مع الأرض اللينة لا يترك أثرا، لكن كيف يعرفونه؟ يعرفونه من عرفه، العرف يعني الرائحة الطيبة، هكذا في كتب التأريخ، الناس كانت المسلمون كيف كانوا يهتدون؟ الرائحة الطيبة التي كان يتركها النبي في مكانه صلى الله عليه وآله في الموضع الذي يمر فيه، هذا يقال له العرف، فيعرفون النبي مكان النبي من عرفه، يعرفون أن رسول الله قد مر من هنا، ويسيرون باتجاه ذلك العطر الطيب الذي يقودهم إلى النبي. فهذه خصائص بالنتيجة في بدن النبي خصائص كثيرة ذكرت في الروايات الشريفة، من جهة طهارة هذا البدن في جميع أبعاده، في جميع اللحاظات، ليس في أبداننا هناك موارد تكون فيها نجاسات، موارد تكون فيها قذارات، أما بالنسبة لأبدانهم مطهرة عن هذه المعاني، لا أريد الآن الونوس في مثل هذه المطارد، لكن للبدن المعصوم خصائص، فيشبهه في الخير من جهة خصائص البدن المعصوم في أظل تكوينه، ومن جهة ثانية من جهة المظهر الخارجي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بدينا، والإمام الحجة بدين، بدين واضح يعني أنه يميل إلى السمة، كان النبي صلى الله عليه وآله بدينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الباطن، ورد في الروايات أن له أحكام، أحكام يعني أن هناك تحصرات في بطنه الشريفة، لأن بطنه المقدس ضخم. هذه المعاني الآن نأتي على وصف الله. فمن هذه أن الذي كان عريض ما بين المنكبين، ما بين المنكبين يعني هذا المكان كان عريض الصدر، كان ضخم الباطن، كان عريض الهامة، كان مربوع القامة. مربوع القامة يعني لا هو بالطويل لا هو بالقصير، يأتي في أوصاف الإمام أشرح هذه العبارات في حينها. فنشبهه في الخال من جهتين: الجهة الأولى خصائص بدن النبي التي يمتاز بها البدن النبوي عن غيره، هذه الخصائص موجودة في البدن المعصوم، في بدن الإمام عليه السلام. والمظاهر الخارجية يعني من جهة بدانة البدن، طول البدن، العضلات المفصولة، كان النبي عدل الذراعين، عدل الذراعين يعني أن ذراعه ليس بالمترهل، وإنما كان مفتولا شديد الفتن، عضلاته مفتولة في غاية الصلابة. هذا الوصف أيضا في الإمام الحجة عليه السلام. الإمام عدل الذراعين، الإمام عظيم الفراديس، عظيم الكرابيس، عظيم المشاش، هكذا ورد في وصفه صلوات الله وسلامه. وهذه الأوصاف في النبي كانت ظاهرة حتى في ملامح وجه النبي، الأوصاف التي ستأتينا نتيجة الآن نحن بخصوص هذه الرواية. حينما تأتي الروايات في وصف وجه الإمام، في وصف خصائص بدنه، وبين الكلام أكثر من هذا. وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في القلب، في القلب من هاتين الجهتين، من جهة نفس الخصائص الموجودة في البدن الشريف للنبي صلى الله عليه وآله، هذه الخصائص موجودة في بدن إمام زماننا، القابليات المودعة في البدن، الأشياء التي يمتاز بها البدن النبوي من جهة، ومن جهة ثانية مظهر النبي، شكل النبي، الناظر إلى النبي يعني الذي ينظر إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يجد وصفا كبيرا شديدا بين وجه الإمام عليه السلام وبين وجه النبي صلى الله عليه وآله، يشبهه في الخلق والخلق. والخلق هذه الصفة عامة في كل أهل البيت، لكن في الإمام الحجة صفة يشبه فيها النبي أظهر في الإمام عليه السلام، وإلا هذا النتيجة أهل البيت كلهم يشابهون النبي في الخلق. نحن لا نقول أنه هناك إمام يشبه النبي أكثر من الإمام الآخر، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام خلاف معتقداتنا. أئمتنا عليهم السلام نعم من الجهة الخلقية الظاهرية لا من جهة خصائص البدن، وإلا المعصومون من النبي وانتهاء بإمام زماننا عليه السلام، الخصائص البدنية واحدة، القابليات البدنية واحدة لا فرق، لكن ربما في لون البشرة، ربما في نحافة البدن. الإمام الصادق عليه السلام كانت النحافة ظاهرة على بدنه، الإمام الباقر كانت البدانة واضحة عليه، بحيث في بعض الروايات كان الإمام لا يتمكن من المشي لثقل بدنه، فكان يعتمد على بعض غلمانه في المشي صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة بعض الأوصاف قد يختلفون في الظواهر الخارجية، أما في الجانب المعنوي، في الجانب الخلقي، في جانب الاتصال والأخلاق لا فرق فيما بينه، لكن الظروف في بعض الأحيان، الظروف في بعض الأحيان تحتم على هذا الإمام أن تعرف عنه بين الناس هذه الخصلة، كأن تكون مثلا مجاعة في زمان إمام من الأئمة فيعرف عنه الجود، تكون مجاعة في زمان إمام من الفتعرف عن وجهه، تكون ضائقة مالية فيعرف عن الإمامة، وإلا الأئمة كلهم سواء في الجود لا فرق فيما بينهم. كأن يكون هناك مجال لنشر العلم فيعرف عن هذا الإمام أنه نشر العلم، وكلما يذكر اسم العلم يذكر اسم الإمام الصادق. فترة الزمنية التي عاش فيها الإمام الصادق عليه السلام سمحت له أن يظهر هذا الأمر، الفترة الزمنية التي عاش فيها إمامنا الحسن الصرد عليه السلام سنحت له أن يظهر معنى الجود والكرم، إلا لا يعني هذا الصفات كلها سارية بالأئمة. الفترة التي عاشها إمامنا السجاد سنحت له أن يظهر معاني العبادة، وإلا العبادة واحدة في أهل البيت، والدعاء واحد في أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. كل هذه المعاني الكمالات واحدة، لكن في كل إمام بحسب الظاهر بحسب الحالة بحسب الزمان تظهر فيه خصلة. النبي صلى الله عليه وآله فيه خصلة واضحة، يعرفها اليهود، يعرفها النصارى، يعرفها الهاشميون، يعرفها القرشيون، يعرفها كل من رأى النبي، كل من جالس النبي هذه الصفة يعرفها في الحياة. صفة الحياة في النبي صلى الله عليه وآله صفة واضحة، حياة في القول، حياة في الفعل، الحياة في كل شيء. أجلى صفة في حياة النبي صفة الحياة، ولذلك حينما يصفونه يقولون هو أحيا من الفتاة الحية، هو أحيا النبي صلى الله عليه وآله أحيا من الفتاة الحية. هذا الوصف تكرر كثيرا في وصف الإمام الحسن، هذا الصفة بالذات، وإن كان الأئمة كلهم بهذا المعنى، لكن بالنتيجة كل إمام في زمانه هناك شيء بسبب الظروف المحيطة به يظهر منه وصل من الأرض. هذه الصفة واضحة في الإمام الحجة أنه عليه السلام أحيا من الفتاة الحية، والذين رأوا الإمام سواء الروايات وصفته بهذا الوصف أنه أحيا من الفتاة الحية، الروايات وصفته بهذا الوصف، والذين رأوا الإمام في زمن الغيبة الصغرى من العلماء من الأولياء من الأجلاء، الذين رأوا الإمام غالبا ما ينقلون حينما ينقلون أوصاف الإمام ينقلون هذه الصفة، صفة الحياء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصفة واضحة وجلية، والذي تكون في هذه الصفة من الناس الذي تكون فيه هذه الصفة من الناس الناس تطمع في أن تنام مرادها منه. إنسان حي حينما يقصد بحاجة، حينما يقصد بآم بضائقة بمهمة، حينما يقصد الحي الحي حينئذ حياؤه يمنعه، هذا في عامة الناس، هذا في عام حياؤه يمنعه من عدم الاستجابة يستجيب، وهذا الصفة واضحة في الإمام. ولذا الذي يأخذ الإمام عليه السلام الذي يتوجه للإمام عسى له أن يرده، هذا صفة ظاهرة في شخص إمام زماننا صلوات الله وسلامه. يشبهه في الخلق والخلق، ونحن لا نتمكن أن نتحدث عن أخلاق الأئمة صلوات الله عليه وسلم، نحن لا نتمكن. هذا اليهودي الذي جاء إلى المدينة، والقصة معروفة، يهودي الذي جاء إلى المدينة وسأل من هو خليفة نبيكم، قالوا هذا أبو بكر، فذهب إلى أبي بكر فسأله قال حدثني عن أخلاق نبيكم، فقال هو كريم جواد شجاع سخي إلى آخره. قال هذه ليست بأوصاف نبي، هذه الأوصاف يمكن أن تكون في عامة الناس. فقال خذوه إلى عمر، فأخذوه إلى عمر نفس الكلام عام، قال هذه ليست بأوصاف نبي وما أنتم بخلفاء لنبيكم، إذا كان نبيكم هكذا فهذه الأوصاف ليست بأوصاف أنبياء، هذا كذب في كذب، فإما أن تكونوا أنتم لا تعرفون نبيكم، وإما أن يكون نبيكم ليس بنبي، إذا كانت هذه خصاله الكرم والجود، هذه خصال النبي لكن ليست خصال الأنبياء هكذا تقول، وليس خصال خاتم الأنبياء هكذا تقول. فقال خذوه للزهراء، هم يعرفون أعرف الناس به سيد الأوصياء، لكن ما أرادوا أن يوجهوا هذا اليهودي لسيد الأوصياء، خذوه للزهراء فهي ابنته. فلما ذهبوا إلى بيتها قالت خذوه إلى أبي الحسن، سألوا عن الإمام، الإمام كان يعمل في بستان، فذهبوا إليه. اليهودي سأل الإمام عليه السلام، الإمام سأل اليهودي قال صف لي الدنيا، تتمكن أن تصف الدنيا، يعني تتمكن أن تصف هذه البحار وما في البحار، ومن الذي دخل في أغوار البحار وتمكن أن يصفها بدقة بدقة في غاية الدقة، هذا الجبال والبوادي والقرى والمدن والناس والحيوانات صف للدنيا، ما قال الدنيا لا توصف، قال إذا كانت الدنيا لا توصف فالدنيا في قرآننا عبر عنها متاع قليل، المتاع القليل أنت عاجز عن وصفه، فكيف بالذي قيل له وإنك لعلى خلق عظيم، الذي يوصف بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا كان المتاع القليل، المتاع لا يمكن أن يوصف. الآن يتمكن الإنسان أن يصف الدنيا بكل جزئياتها بكل دقائقها، من الصعوبة إذا أراد أن يصف يصف وصفا إجماليا. فإذا كان المتاع القليل لا يتمكن الإنسان من وصفه، فالشيء العظيم الذي هو عظيم في نظر البعض ليس عظيم في أنظارنا نحن، ربما هناك أشياء كثيرة تعظم في أنظارنا ما أنها في نظر الباري لا قيمة لها، في نظر الباري هو عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، من كان بهذا الوصف حينئذ العبارات والكلام والدروس والمجالس والمحاضرات والشروح والمصنفات والكتب والأسفار والزهر وكل ما شئ والألسنة والبيانات والفصحاء والبلغاء يعجزون عن كل ذلك، يشبهه في الخلق والخلق، يخرج على حين غسلة من النقص، خروجه عليه السلام في حين غسلة من النقص، حين وقت يعني في وقت غسلة من الناس. الغسلة هنا من جانبه، الجانب الأول غسلة من أعدائه، يخرج في وقت أعدائه يتصورون أنه قد بلغوا الذروة في القوة، فلا يتمكن أحد أن يواجهه، بلغوا الذروة في القوة، فيخرج عليهم على حين غسلة، حساباتهم كلها يسقطها تنتهي تذهب غضاء منذورا. وعلى حين غفلة من الناس، على حين نسيان من الناس، في حال غفلة في حال نسيان. وقطعا الغفلة ليس عند السنة، السنة لا يعتقدون بالمهدي، ولو اعتقدوا بالمهدي لا كالمهدي الذي نعتقده. على حين غفلة من الناس، غفلة من الشيعة، ومن الذي ينتظر المهدي صلوات الله عليه؟ فهذه الغفلة غفلة عند أعدائه، غفلة عند أعداء الإسلام. لماذا؟ لأن الغرور، لأن القوة المادية التي سيحصلون عليها سينالونها تجعلهم يفكرون هكذا، أنه ما من قوة إلا ويتمكنون من القضاء عليها، وهم يعيشون في هذه الغفلة في غفلة غرورهم. وأما الشيعة فيعيشون في غفلة نسيان إمامهم صلوات الله وسلامه. ولذلك الإمام في رسالة الشيخ المفيد، ربما لو سنة في المجال في وقت من الأوقات نتعرض لشرح رسائل الإمام الحجة للشيخ المفيد، يحدثه عن أمره فيقول له إنما أمرنا بغتة فجاء هكذا من دون أن يعلم به أحد، فجأة ويظهر الإمام عليه السلام، يخرج على حين غفلة من الناس وإماتة للحق، وإماتة الحق منذ يوم السقيفة وإلى يومنا هذا، وإماتة للحق وإظهار للجور، وهذا المعنى ينتشر ويزداد يوما بعد يوم، يماس الحق ويظهر الجور. يخرج على حين غسلة من الناس وإماتة للحق وإظهار للجور، والله لو لم يخرج لضربت عنقه. هذه الرواية احتمال نص الرواية هكذا، واحتمالنا أنه والله، والله لو يخرج قبل هذا لضربت عنقه، إما الرواية قد يراد منها هذا المعنى، والله لو يخرج قبل هذا، يعني أن الناس هم الذين يقتلونه لو خرج قبل هذا الوقت الذي هو يعرفه، الذي يعرفه الأئمة، هذا الوقت الذي تأتي شرائطه تتبين حدوده خصائصه، والتي جملة منها هي هذه أنه يخرج على حين غسلة وإماتة للحق وإظهار، إما هذا المراد وإما لا. ربما الرواية تتحدث عن واقعة تكون قريبة من زمان الظهور، لأنه يظهر من الروايات أن الإمام عليه السلام بعد ظهور السفياني، إذا ظهر السفياني، إذا ظهر السفياني في الشام، كأن الإمام يظهر لبعض شيعته بشكل علني لكن بنحو مخصوص، بحيث أن السلطات يصل إلى مسامعها أن الإمام يتحرك بين الناس ورؤي في المدينة الفلانية ورؤي في المكان الفلاني. ولذلك السفيان يبعث بجيش يبعث للبحث عن الإمام في النجف، والإمام يخرج مع أحد أصحابه والذي اسمه المنصور كما في الرواية، يخرج من النجف باتجاه المدينة. لما يصل جيش سفيان إلى النجف الإمام يخرج قبل أن فيبحثون ما يجدون أثرا للإمام. من خلال التجسس يعلمون أن الإمام، وإلى كيف يتوجه حينئذ الجيش إلى المدينة؟ فيتوجه جيش سفيان إلى المدينة بحثا عن الإمام، والإمام في المدينة. قبل أن يصل إلى المدينة يخسر بالجيش. هذه حادثة الخسف البيداء، هذه أصل القصة هنا كما في الرواية، أن سفيان يبعث بجيش للبحث عن الإمام في النجف، لأنه حتما تصل إلى أخبار أن الإمام في النجف. وهذا يشير إلى أن الإمام عليه السلام يظهر ظهورا فيه شيء من العلمية بين خواصه، بحيث يمكن أن يزار إليه، يحدد مكانه ولو بشكل إجمالي. فحينما يرسل السفيان بالجيش يكون الخسف، بعدها يكون ظهور الإمام في أيام قلائل جدا، لأنه لا يبقى من جيش سفيان إلا اثنان كما في الرواية، بشير ونذير. أما بشير فيقصد الإمام الحجة عليه السلام، يبشره أن جيش سفيان قد خسف. وأما نذير فيرجع إلى سفيان وقد طمس وجهه كما في الرواية، يعني يكون وجهه إلى جهة ظهره، قد طمس وجهه. هذا الذي اسمه نذير كما في الأخبار، والذي يذهب إلى سفيان يخبره. تتردد كثيرا في الروايات في علامة الإمام هو الخسف، هذا المراد منه خسف بجيش السفياني الذي يأتي للبحث عن الإمام. فلربما الرواية تشير إلى هذا المعنى، والله لو لم يخرج لضربت عنقه، يعني أن السفيان جاد في البحث عنه، والإمام بدأ يظهر علنيا بين الناس، فلا بد أن يظهر إليه. وإلا إذا لم يظهر، لم يهيئ عدته، لم يهيئ أمطاره، فحينئذ ذلك اللعين جاد في البحث عنه، فيكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ربما مقصود الرواية هذا المعنى، وربما لا، هناك تصحيح في الرواية أنه لو لم يخرج قبل هذا الوقت لضرب عنقه، وإن كان المعنى الثاني التصحيح بالنتيجة ليس هو الأصل في حملنا للمعاني الروائية. والله لو لم يخرج لضربت عنقه، يفرح بخروجه أهل السماوات وسكارها، إنما يفرحون بخروجه لأنهم يعرفون منزله. أما أهل الأرض لا يفرحون بخروجه، يفرح بخروجه أهل السماوات وسكارها، والذين يسكنون والذين يسكنون في السماوات كما في رواية الملائكة والأنبياء. الأنبياء يسكنون في السماوات، ليس في قصة المعراج وفي حديث المعراج، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله صلى خلفه الأنبياء والتقى بالأنبياء في السماوات، على التفاصيل المذكورة في الروايات. فسكان السماء الملائكة بأنواعها، الملائكة بمختلف مراتبها، الملائكة غير المقربين، الملائكة المقربون، الملائكة الكروبيون، الملائكة الهائمة، مختلف مراتب الملائكة التي ذكرت في الروايات الشريفة. يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها. بعد ذلك يبدأ سيد الأوصياء يتحدث عن الأوصاف البدنية والظاهرية للإمام عليه السلام. يقول: وهو رجل أجلى الجبين. أجلى الجبين، الجبين الأجلى، الجبين العريض، العريض الواسع، والذي يسطع بهاؤه، يسطع البياض في الماء الذي قال له جبين أجلى، حينما يكون الجبين عريضا صافيا وسيعا يقال لهذا الرجل رجل أجلى الجبين. وهو رجل أجلى الجبين، وإن كان في بعض الأحيان هذه كلمة أجل الجبين يقولون فلان أجل الجبين للذي لم يتصل حاجبه. إذا بعض الناس هذا الحاجب، ما هذا الحاجب لا يتصل، بشعر، لا يوجد شعر بين الحاجبين، فلأنه هذه المنطقة ستكون بيضاء يقال له أجل جميل، لكن هذا الوصف غير ملموس للإمام الحجي. الإمام مقرون الحاجبين كما في الرواية، الذين رأوا الإمام أو ما جاء في الروايات الشريفة، الإمام مقرون الحاجبين، يعني حاجبان هي الحقيان، لا توجد هناك فاصلة بين، يعني هذه المنطقة ليست خالية من الشعر، هذه المنطقة فيها شعر. فأجل الجبين في بعض الأحيان يقال لرجل هذا أجلى أو أجل الجبين، يقصدون هذا المعنى، هذا المكان بين الحاجبين ليس فيه شعر. لكن إذا كان الرجل مقرون الحاجبين يقال له أجل الجبين، يعني أن جبينه واسع، يعني أن جبينه عريض وساطع بارز، بحيث أن لأنه مثلا الرجل إذا كان جبينه ليس عريضا ليس واسعا، أول ما ينظر إليه قد ينظر إلى عنفه إلى، أما حينما يكون جبين الرجل واسعا أول ما يقع النظر يقع النظر على جبينه على جسده، وهو رجل أجل الجبين. أقبل الآن يعني أن أنف الإمام فيه شيء من الطول، ليس طويلا طويلا، وإنما الأنف الأقناع هو الأنف الذي فيه شيء من الطول، فأنف الإمام يميل إلى الطول، وهناك تحجب في وسطه في هذا المكان، هذا الأنف الأقناع، وأرنبة الأنف تكون دقيقة، أرنبة الأنف يعني هذه نهاية الأنف. وهو رجل أجل الجبين أقنى الأنف ضخم الباطن، واضح معنى الضخامة في الباطن، أولا سعة الباطن ثم كبر الباطن، ضخامة الباطن، سعة الباطن وكبر، سعة الباطن قطعا، لأن الإمام لما يكون عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، إذا كان الإمام بعيد ما بين قطعا سيكون صدره عريضا حينئذ، فإذا كان صدره عريضا حينئذ ستكون بطنه عريضة أيضا وفيها كبر، ضخم الباطن، عرض البطن يأتي لأن صدره عريض، فبسبب عرض صدره حينئذ بدنا لابد أن يكون متناسقا، فيكون هناك عرض في بطنه، وضخامة يعني كبر في بطنه. أقنى الآن ضخم الباطن أزيل الفخذين، أزيل الفخذين يراد من الرجل الذي يوصف بهذا الوصف أزيل أنه عريض الفخذين، بالنتيجة هذه مسألة طبيعية لمن كان في الغالب، لمن كان عريض الصدر ضخم الباطن أفخاذه لا بد أن تكون عريضة حتى يكون هناك تناسق في بدنه، أزيل الفخذين أن يكون عريض الفخذين، يعني أن يكون ضخم الفخذين، وأزيل الفخذين أيضا تعطي معنى مع ضخامة الفخذين لالتقاء فيما بينهما، يعني لا يحتك الفخذ الأيمن بالفخذ الأيسر بفخذه اليمنى، شان هذا الأثر الأسود الذي يظهر على البدن، إما يكون أثر أسود وإما يكون لا أثر داكن أدكن من لون الجلد، يكون بقعة في البدن، تكون بقعة في البدن لونها أدكن من لون الجلد، يعني مثلا إذا كانت البشرة بيضاء يكون هناك بقعة في البدن أثر في البدن لونه أدكن، يميل مثلا إلى اللون القهوائي، ليس إلى اللون الأسود، يميل إلى اللون القهوائي، يميل إلى لون بحيث تكون بقعة في بدنه مميزة، هذه يقال لها شامة في اللغة العربية، ما هذه الآن المتعارفة الشامة يعني هذا اللون الأسود البقعة السوداء التي تكون في البدن، وإما لا أن تكون بلون يختلف عن لون البشرة يقال له شامة بحيث يكون مميز، كما مثلا الروايات تقول الأئمة عليهم السلام يوصون شيعتهم من جهة لباسهم من جهة مظاهرهم، الإمام يقول كونوا كالشامة في الناس فإن لكم أعداء وإن لكم قصار، فإن لكم أعداء وإن لكم، فكونوا كالشامة بين الناس، يعني في لباسكم في مظهركم في مظاهر كونوا كالشامة مميزين مميزين بين الناس، فالشام الشيء المميز، فإما أن تكون هذا اللون الأسود المعروف وإما لا بلون يكون أدكن من لون بشرة الإنسان، وفي الروايات الإمام فيه شام أيضا بلون أسود وشام بلون بدنه، بلون بدني يعني أنه بلون أدكن من بشرته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. لفخذه اليمنى كان يعني هناك علامة في الفخذ الأيمن للإمام صلوات الله وسلامه. أثلج الثنايا، أثلج الثنايا، مقلد الثنايا الذي لا تلتقي أسنانه. هناك من الناس من تكون أسنانه مصفكة سن بجانب سن، بل قد يكون بعض السن على هذا لا يقال له مفلج الثنايا. مفلج الثنايا الذي تكون فواصل واضحة بين أسنانه، وهذه الصفة تقريبا واضحة في كل الأئمة، صفة تثليج الثنايا واضحة تقريبا في كل الأئمة عليهم السلام. أثلج الثنايا ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا المعنى فيما سلف شرحناه، معنى الظلم ومعنى الجور ومعنى العدل. الرواية التي بعدها عن حمران بن أعين رضوان الله تعالى عليه قال: قلت لأبي جعفر الباقر، جعلت صداقا إني قد دخلت المدينة، لأن حمران كان في الكوفة، حمران كان من كلاء الأئمة في الكوفة، فيقول له إني قد دخلت المدينة، جاء للمدينة زائرا للإمام عليه السلام، جعلت صداقا إني قد دخلت المدينة وفي حقوي أو حقوي، إما حقوي وإما وفي حقوي ظاهرا، وفي حقوي دميان فيه ألف دينار. الحاق هو هذا موضع الخافرة، الموضع الذي يشد عليه الحجار، الموضع الذي يشد عليه الحجار بالضبط، موضع المحجم من بدن الإنسان يسمى حق في لغة العرب. فعادة الناس قديما هكذا أين يضعون أموالهم؟ الهميان. ما هو الهميان؟ هذا الكيس الذي يوضع فيه المال والذي يكون بشكل الحجارة، موجود الآن في بعض البلدان يوجد هذا النوع من أنواع المحافظ التي تحفظ فيها الأموال، كيس توضع فيه أموال يشد على الباطن يقال له هميان. فحمران يقول للإمام: إني دخلت المدينة وفي حق، يعني على محزن، كنت قد حزمت على موضع المحزن. في زمن الإمام الباقر عليه مبلغ كثير جدا، الناس كانت تكتفي بدراهم قليلة في معيشتها في ذلك الزمن، والدينار 10 دراهم آنذاك. جعلت فداك إني قد دخلت المدينة وفي حقوي هميان فيه 1000 دينار، دينار يعني من الذهب، وقد يعني والدينار عادة يساوي المثقال، يعني المثقال الذهبي الموجود الآن، المثقال الصيرة الموجود في سوق السيارة تباعة الذهب يبدأ من 17، يعني المثقال من 17 حبة إلى المثقال الكامل، المثقال الأصلي الذي يتألف من 24 حبة. الدينار تقريبا المثقال الذي يكون متألف من 17 حبة، حبة حبة الحمص، يعني يخلصون لحبة الخردل والخردل هو الحمص، يعني الدينار قريب من المثقال. الآن مثقال الشاع في السوق تقريبا 18 حبة تقريبا، هذا المثقال الشاعر أقل بقليل يقال له دينار، قيمته الدينار الشرعي كان متعارف في ذلك السنة، يعني ما يقرب من 1000 مثقال. 1000 مثقال مبلغ هائل جدا، كثير يعني ليس قليلا. جعلت فداك إني قد دخلت، خصوصا وفي ذلك الزمان، إني قد دخلت المدينة وفي حقوي حقوي هميان فيه 1000 دينار، وقد أعطيت الله عهدا أنني أنفقها ببابك دينارا دينارا. أنفقها يعني للفقراء، أعطيها للمحتاجين هكذا، المهم أن أنفق هذه الأمور. وقد أعطيت الله عهدا أنني أنفقها ببابك دينارا دينارا أو تجيبني فيما أسألك، يعني إما أن تجيبني عن سؤالي وإما أن أعطيت الله هكذا، إن لم يجبني الإمام صلوات الله وسلامه أنا أعطي هذه الأمور. فقال: يا حمران سل تجد، أنت اسأل الآن وسيأتيك الجواب، يا حمران سل تجد ولا تنفقن دنانيرك، يعني فإني سأجيبك قد يقول البعض أنه لماذا هو يفعل هذا، هو يريد أن يبين للإمام ويبين للناس اهتمامه بالجهاد. عمران بن أعين من فقهاء الطائفة في زمانه، من علماء الطائفة في زمانه، يريد أن يبين اهتمامه بالجهاد، اهتمامه بهذه المسألة. فقلت سألتك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هذا القسم من الأقسام التي كانت تؤثر في نفوس الأئمة، لأن كان أحب شيء إليهم أن يقال للإمام يا ابن رسول الله. هذا اللفظ، هذا الاستعمال، هذا المصطلح كان أحب شيء للأئمة. ولذلك نجد في أكثر من مرة مرات متعددة يخاطبون الإمام، يخاطبون الإمام الصالح يبنى، يقول إي والله أنا ابن رسول الله حقا. عدة مرات في عدة موارد لما يخاطبون الإمام يبنى رسول الله، الإمام يؤكد هذا. هذا من الأوصاف، من الخصال، من الأسماء المحببة للإمام عليه السلام. سألتك بقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال لا. إذا تتذكرون فيما سلف من المجالس قلت هو كل إمام صاحب هذا الأمر وكل إمام قائم به. والأمر ما هو؟ الأمر الولاية، المعرفة، سلطان الإله. كل إمام من الأئمة صاحب لهذا الأمر وقائم بالأمر، قائم بأمر الله. لكن هناك وصف وتسمية أصبحت خاصة بالإمام عليه السلام، بالإمام الحجة. فحمران هو يعلم أن الإمام، حمران من الفقهاء، وهنا لا يأتي يسأل الإمام الباقر عليه السلام يقول له أنت الإمام المعصم. يعني إذا كان مقصود حمران يعني هو إلى الآن لم يكن قد آمن بأن الإمام الباقر هو الإمام المعصوم. وكل إمام من الأئمة صاحب لهذا الأمر وقائم لهذا الأمر، قائم بأمر الله وصاحب لأمر الله ولدين الله. فحمران هذه المسألة هو يعتقد فيها، لكن حمران يريد أن يسأل يقول أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا. مقصوده هذا، مقصود كلام حمران هو هذا، يعني يا ابن رسول الله سألتك بقرابتك من رسول الله أنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا، يعني أنت الذي يكون على يديك الفرج. فلذلك الإمام يعرف مقصود حمران، وإلا حمران لو لم يكن معتقدا بإمامة الإمام يعتقد أن الإمام الباقر عليه السلام هو صاحب هذا الأمر وهو القائم بأمر الولاية والدين لله في الخلق. وحمران لا يسأل الإمام حمران، حمران هو معتقد بهذه المسألة، لكن السؤال عن هذه القضية. ولذلك الإمام عرف كلام حمران فقال له لست أنا الذي يكون على يدي ظهور هذا الأمر في الناس. قلت فمن هو بأبي أنت وأمي؟ ولو لم يعتقد أنه هو الإمام المعصوم لا ما يقول له بأبي أنت وأمي، لكن هو يسأل عن هذا الذي يفتح الأرض. قلت فمن هو بأبي أنت وأمي؟ فقال ذاك المشرب حمرة الغائر العينين المشرف الحاجبين العريض ما بين المنكبين برأسه حزاز وبوجهه أثر رحم الله موسى. أما إلى أوصافه، الإمام الباقر هنا يصف الإمام الحجة صلوات الله وسلامه، ذاك المشرب حمرة، مشرب حمرة. الإمام الوارد في الروايات الشريفة أن الإمام حنطي اللون ضارب إلى البياض، يعني ليس هو أبيض أبيض وإنما هو حنطي، لا هو بالأسمر ولا حنطي شديد اللون، ولا هو حنطي شديد الحنطية، وإنما حنطي ضارب إلى البياض، يعني الذي يراه يمكن أن يصفه يقول هو أبيض لكن ليس شديد البياض، حنطي ضارب إلى البياض ومشرب بحمرة. مشرب إذا تشرب الشيء، كما مثلا الآن تأتي بقطعة من القماش وتنقعها في الماء، حينما تنقع وتأخذ الماء تشرب الماء يقال لهذه مشربة مشربة. أو حينما يشقى اللون مثلا لون أخضر وتضيف له لون أصفر يسمى بسقاية اللون، يعني يقبط معه يقلط معه، فحينئذ يكون الأخضر قد تشرد باللون الأصفر. هناك مساقات بين اللون الأخضر والأصفر، مثلا أحمر وتضيف له أصفر، يكون هناك مساقات تشارب بين الأحمر والأصفر وهكذا. فمشرب بحمران، فالإمام وجهه هكذا حمطي، ليس أسمر الإمام وإنما حمطي بارد إلى البياض مشرب بحمر. ذاك المشرب حمرة الغائر العينين، واضح الغائر العينين عيونه غائر، مراد من العيون الغائرة يعني كأن عيونه الشريفة نازلة داخلة في وجهه أكثر، كأن لها حفرة. وإنما تقول الروايات أن الإمام غائر العينين من طول السهر، تأتينا رواية من طول السهر من طول السجود من كثرة العبادة الإمام غائر العينين، هذا المعنى إن شاء الله نأتي عليه ربما في الأسبوع الآتي. الغائر العينين المشرف الحال قطعا، حينما تكون العيون غائرة، حينما تكون العيون نازلة في الوجه، حينئذ الحواجب تكون عالية صورة طبيعية. المشرف الحاجبين يعني أن حواجبه الشريفة عالية مشرفة واضحة، جبهته عريضة وبعد الجبهة الحواجب عالية باردة واضحة، لأن العيون غائرة فالحواجب تكون عالية مشرفة، يكون فيها شيء من كثافة الشعر في وسطها. الحاجب متى يكون مشرفا؟ حينما يكون شيء من كثافة الشعر في وسط الحاجب، يقال لهذا الحاجب حاجب مشرف والعيون غائرة. العريض ما بين المنكبين، المنكب هو هذا، هذا المنكب وهذا المنكب، يقال له منكب ووضع الشيء على منكبه، يعني هنا حمله المنكب هذا. فعريض ما بين المنكبين يعني هذه المسافة بعيدة عريضة وسيعة، ليس هذا الذي لا يكون عريض ما بين المنكبين، يكون بدنه ضيقا محصورا هكذا نحيفا في غاية المحافظ. العريض ما بين المنكبين برأسه حجار، الحجار هذا المعروف الآن بالقشرة، هذا الذي وشيعك أنه قال في رأس الإنسان القشرة، وهذا المعنى يتردد في الرواية أن برأسه حجاج في رأسه الشريف قشرة، برأسه حجاج وبوجهه أثر. بوجهه أثر إما مراد الشامل التي في خده الأيمن صلوات الله عليه، باعتبار هذه علامة واضحة جدا مميزة، فحينما تكون في وجهه شامل تكون جدا مميزة، فهذا بوجهه أثر يعني علامة واضحة مميزة في خد الإمام الأيمن، كورد في بعض الروايات حينما يصفون الإمام عليه السلام يقول في خده خال كأنه فتات مس على ربرابة العنبر، كأنه فتات مس يعني كالذي يأخذ مقدار من المس هكذا يفته على ربرابة العنبر. ففي وجهه أثر إما يقصد الخال هذا، وقد نجد في بعض الروايات أنه في أنف الإمام أثر، بعض الذين رأوا الإمام رأوا، لكن هذا الأثر ليس واضحا جدا، في أنفه أثر من طول السجود. برأسه حجاب وبوجهه أثر، رحم الله موسى، رحم الله موسى يقصد النبي موسى على نبينا وعاله وعليه أفضل الصلاة والسلام، رحم الله موسى، لأنه ورد في الروايات أن الإمام شبيه لموسى، ورد في الروايات هذا المعنى عن الإمام الرضا عليه السلام حينما تحدث عن الإمام الحجة فقال بأبي وأمي شبيهي وشبيه موسى بن عمران، الشبه الذي فيه من موسى من الجهة البدنية، ليس ورد في الإمام لونه عربي وجسمه إسرائيلي، فيه شيء من الشباهة بموسى، وفيه شيء من الشباهة بموسى من جهة ظهور معاني الجلال وصفات الجلال في موسى على أي حال. فهناك شبه كما في الروايات بين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وبين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ففي بعض الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في الوصف العام للإمام الحجة الروايات تقول هكذا، لا هو بالطويل الشامخ، الإمام ليس طويلا شامخا في غاية الطول، ليس فارعا في الطول، لا هو بالطويل الشامخ ولا هو بالقصير اللاجق، وليس قصيرا لاجقا، هو مربوع قامة. مربوع القامة الإمام مربوع، يعني لا هو طويل لا هو قصير، يقال له مربوع القامة. مربوع القامة أيضا على نحوين، هناك رجل مربوع القامة يميل إلى القصر، يميل ليس قصيرا، يميل إلى القصر، وهناك مربوع القامة يميل إلى الطول. الإمام الحج مربوع القامة يميل إلى الطول عليه السلام، فلا هو بالطويل الشامخ لا هو بالقصير اللاجق، هو مربوع القامة مدور الهام، إلى آخر الأوصاف التي وردت. نحن لا أطيل عليكم المجلس، لكن هذه الأيام أيام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فختام حديثي يكون بذكرها الشريف، بذكرها العطر عليها أفضل الصلاة والسلام، ونحن في مجلس يعقد باسم ولدها المنتقم من أعدائها، منتقم على الرسول، هكذا ورد في الروايات الشريفة. الإمام الحجة هو منتقم آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، المنتقم من أعدائها، المنتقم من أعداء الإنسانية، من أهل الباطل والضلالة والغواية والانحراف. فهذه الأيام أيام شهادتها عليها أفضل الصلاة والسلام، لا أريد أن أطيل عليكم الحديث. ومجالسنا بمسمع الإمام الحجة، ما نقوله ما نفعله، الإمام شاهد علينا. وهذه الأيام أيام الزهراء، من الأيام التي تزداد فيها أحزان إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، لكن أشير إلى بعض الحالات، بعض الصور المأساوية المفجعة في الأيام الأخيرة من أيام الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يدخل إلى دار الزهراء، يدخل إلى بيته، والزهراء كانت تعاني من الآلام الشديدة، تعاني من عثرة الباب ومن إسقاط محسن ومن منبت المسمار في صدرها الشريف ومن ضرب السياط ومن وفز خاصرتها بنعل السيف واللعين ركلها برجله في خاصرتها المقدسة، والآلام الكثيرة الكثيرة التي كانت تعاني منها الزهراء. دخل الأمير والزهراء تئن أنينا عاليا في الدار وهي تقول: ويلاي في كل شارع، ويلاي في كل غارب. في كل شارع يعني في كل صباح، في كل غارب يعني في كل مساء، يعني في كل غروب. لي الويل، ويلاي في كل شارع، ويلاي في كل غارب. أمير المؤمنين لما رأى الزهراء بهذه الحالة، رآها كأنه من شدة الآلام، من شدة المرض، حينئذ انتفض فيه البعث العلوي، دخل إلى الحجرة ولبس القباء الأصفر. والأمير كان إذا يلبس القباء الأصفر متى يلبسه؟ يلبس القباء الأصفر عند الحروب، عند الشدائد كان يلبس القباء الأصفر. دخل الأمير إلى حجرته، لبس القباء الأصفر وتقلد من الفقار وخرج من الحجرة. في أثناء خروجه من الحجرة وإذا بالمؤذن ينادي: أشهد أن محمد رسول الله. الأمير يلتفت إلى الزهراء، قال: فاطمة زهراء، أنا لبست القباء الأصفر وهذا بالفقار بيدي، ولو خرجت من الباب فإنك لا تسمعين لهذا الاسم ذكرا بعد هذا اليوم. المؤذن ينادي في المسجد: أشهد أن محمد رسول الله. الزهراء على آلامها، الزهراء على أحزانها، التفتت إلى الحسنين: بني حسن، بني حسين، قوما فتمسكا بأجلال أبيكما وامنعاه أن يخرج. قام الحسين تمسكا بأجلاله وهما يبكيان: أبتان أقسم عليك رسول الله ألا تخرج. ألام سيدي يا صاحب الأرض، ألام بعدها ألام وغصص بعدها غصص. سيدي يا صاحب الأمر، في اليوم الأخير في مثل يوم غد، في الروايات أسماء بنت عميس تنقل عن الزهراء عليها السلام أنها قامت من فراشها. أسماء تصورت أن الزهراء تحسنت عافيتها، تحسنت صحتها، أنها بحال حسن. لكن الزهراء لما قامت من فراشها؟ الزهراء قامت كي تسبح الحسن والحسين. هذا اليوم الأخير من أيام حياتها، أرادت أن تغسل أبدانهما الشريفة، فعلا سبحت، حممت الحسن والحسين، ألبستهما الثياب النظيفة. الأمير دخل على الزهراء وإذا بها قد هيئت الماء وهيئت العجين وتعجن في كل يوم، ما تتمكن الزهراء من القيام. قال فاطمة أراك أنت التي تعجنين. قالت هذا اليوم الأخير من حياتي وأريد أن أطعم الحسنين، الحسنان سيكونان يتيمين في يومنا، أريد في هذا اليوم أن أطعمهما من يدي كي أموت وهما ليس بجائعين. فعلا الزهراء بقيت على هذا الحال، بقيت على هذا المنوار صلوات الله عليها، بعد أن سبحت الحسنين وبعد أن أطعمتهما والآلام تزداد عليها إلى أن قضت صلوات الله عليها. لكن بعد أيام الأمير أخذته أنفاء في بيته وإذا به يا الزهراء تقول يا أبا الحسن أدرك زينب، زينب عزيزة الزهراء، يا أبا الحسن أدرك زينب. الأمير استيقظ من نومه، الأمير قام سمعا صلوات الله عليه، أين زينب؟ بحث عنها في جوانب الدار ما وجدها، حينئذ عرف أين زينب. زينب في مخضع أمها، في حجرة أمها. زينب ماذا فعلت؟ لماذا الزهراء جاءت للأمير في المنام؟ زينب صلوات الله وسلامه لما بقيت وحيدة في الدار، أبوها كان نائما، وحيدة في الدار تذكرت أيام أمها، دخلت إلى حجرة أمها، كان في حجرة أمها صندوق سيدي يا صاحب الأمر، في ذلك الصندوق ثياب أمها البتول. زينب دخلت إلى تلكم الغرفة، إلى تلكم الحجرة، فتحت الصندوق، أخرجت ثياب أمها وفتحت ثياب أمها، نشرتها بين يديها، أخذت تشم هذه الثياب، تقبل هذه الثياب ودموعها تسبح على خديها. سيدي أيها الأنزع الفطيم، سيدي يا حيدر كل صرار، سيدي يا فارس الحجاز، يا قلعة باب خيبر، يا قاتل ابن ويل، سيدي يا أمير المؤمنين، كيف سترى زينب في يوم الطفول؟ في أي حال سيدي كانت زينب؟ يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد صلى الله عليه وآله، يا قرة عين الرسول، يا حجة الله على خلقه، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك.